السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1446 بعنوان فأين تذهبون. وقفنا مع أسماء العلم والحكمة، أسماء وصفات العالم العليم الأعلم العلام الحسيب الشهيد الشاهد الكاشف السامع السميع البصير الخبير الرقيب القريب المحيط المحصي علام الغيوب. ثم ننتقل بعد ذلك إلى أسماء القدرة والقوة. الله جل جلاله قال لك مخاطبا: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير؟ كأن السؤال، أنا بقول لك، أنت مش عارف أن ربنا على كل شيء قدير؟ عارف؟ وعارف دلوقتي من اسم الله الحسيب: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. خايف من إيه؟ الآن من إيه؟ زعلان من إيه؟ ناقصك إيه؟ إذا كنت تتوكل على القوي القادر القاهر. أسماء القدرة والقوة: الخالق الخلاق البارئ الباعث المصور المبدئ المعيد المحيي المميت القادر القدير القيوم الفاطر القائم الصانع المقتدر مصرف القلوب مثبت القلوب أحسن الخالقين مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي فالق الإصباح فالق الحب والنوى. الله، كنا بنتكلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وقلنا: كيف يتقوى الضعيف؟ النهاردة في واقعنا المعاش محتاج شوية قوة. احنا قلنا في البداية، في بداية الحلقات، انك انت لازم اول تغيير فكري تتغير، اتنين لازم تغير البيت، البيئة المعاشة، البيئة اللي انت عايش فيها، زوجتك لازم تتغير، وولادك لازم يتغيروا، لازم يتغيروا يعني يفهموا صح الدين صح، يفهموا الدنيا صح، يفهموا الآخرة صح، يفهموا معنى الفلوس وقيمتها صح، يفهموا معنى الأكل والشرب، يفهموا معنى الدين والحياة. الشاهد، التغيير ده محتاج قوة، قوة. النهاردة معلش اسمحوا لي بإن أتجرأ وأقول: لو سمحت قول لي أنت، أنت أو أنت أو أنت، مين اللي ماشي البيت؟ كلام مين اللي بيمشي في البيت؟ كلامك ولا كلام مراتك؟ هو احنا بنقولها بتهريج، لكن الحقيقة كده، إن النهاردة في أغلب البيوت الست هي اللي ماشية البيت، هي ماشية كلامها على الراجل، وتيجي تقول للراجل: أنت ليه كده؟ ليه كده؟ يقول لك: ما مش عايز نكت، عايزين الأيام تعدي، أنا بزق الأيام زقة عشان تعدي الأيام، خلينا نعيش عشان خاطر العيال، عشان خاطر إلى آخره. الضعف ده ضعف الرجل، إن الرجل مش قادر يسيطر على بيته ولا قادر يحكم بيته. مش قادر على أولاده، أولاده نفسهم هو مش قادر عليهم. إزاي أتقوى؟ إزاي أبقى؟ لأن إحنا قلنا قبل كده، كنا اتكلمنا في الموضوع ده كتير، فقلنا إن الرجل يقدر يحكم بيته إمتى؟ لما يكون هو في عينيهم كبير، إما يبقى هو قدوة وهو يقدر يحكم، هو شايفين كده ساعتها هم هيستسلموا لي. لكن طول ما هم مستصغرينه، مستهونين بيه، عارفين يعني، هي أمهم بتقول كده من وراك، هو بيهيص شوية كده وخلاص وينزل على ما فيش، ما يهمكوش، سيبك منه. الكلام ده بيتقال من وراك، وممكن بيتقال قدامك وانت سامع. الشاهد ايه بس اللي انا عايز اقوله؟ اللي الضعيف زي كده ازاي يتقوى؟ يجيب قوة منين؟ ليس ثمة قوة الا من الله، من الله، من الله القوي. ازاي؟ قلنا الحديث قال كده، اسمع الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. هي دي الثلاث جمل دول، احرص على ما ينفعك، استعن بالله، لا تعجز. هي تبقى خلصت قضية الاستعانة بالله القوي، استحضار أسماء القوة، الله القوي المتين، الله القادر، الله القادر على كل شيء، القدير جل جلاله. قال الله جل جلاله: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قادر، قادر، قادر سبحانه وتعالى، إنه كان عليما قديرا. بس أنت لما تفهم، لما تفهم، قال الله عز وجل: فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما تبين له، لما يبان لك، لما يتبين لك، قال الله جل جلاله: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، قول: يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. لو فهمت الآية دي، عارف ربنا خلق سبع سماوات وسبع أراضين، ويتنزل الأمر بينهن، أوامر ربنا، أقداره، يرفع ويخفض، يبسط ويقبض، يعطي ويمنع، يمرض ويشفي، يعز ويذل، يرفع ويخفض، يتنزل الأمر بينهن. لما تآمن بالآية دي أن الله عز وجل على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ربنا يراك ويرى مراتك ويرى أولادك ويرى ما تريد ويرى أفعالك ويرى معصيك ويرى ذنوبك ويرى طاعاتك ويرى أحوالك ويرى أقوالك ويرى فكرك ويرى وسوسك ويرى مراداتك، يراها، وبناء عليه يتنزل أوامره. وما ربك بظلام للعبيد. هي دي لو أراد، زي ما قلت لكم القصة قبل كده، إن واحد كان عنده مشكلة في بيته وأعمل إيه؟ مفيش، خلاص يقول يا رب يا رب، صبح تاني يوم الحمد لله ربنا أكرمنا ماتت. هو اللي بيقول كده، اتصل يقول كده: الحمد لله ربنا أكرمنا ماتت. أصل المخرج ده ربنا يقدره بما شاء، كيف شاء، يدبر الأمر، تدبيره أنت لا تعلمه. عشان كده الغلام، لما غلام أصحاب الأخدود لما طلع فوق الجبل وحواليه الجنود وهيرموه من فوق الجبل، ما قالش ربنا يعمل له ايه، قالك فيهم بس بما شئت فتدهده الجبل ورجع يمشي الى الملك بما شئت. انت مش محتاج تقترح على الله تسأل الاسباب. معلش ده موضعها تنفع في القصة دي. قلت لكم في مرة كان في واحد فوجئ بنفسه كده في حتة فاضية وعايز يروح ومش لاقي ومعاش حاسس معاش فلوس ولا مليم وفي منطقة بعيدة جدا. فقال يا رب يعني طب جنيه اروح بيه اديني جنيه كده. فبيقلب في كتاب في ايده لقى في جنيه مسك الجنيه في ايده ووقف كده مفيش ميكروباص مفيش تاكسي مفيش عربية. وقف ساعة وقال يا رب انا مش عايز جنيه انا عايز اروح. ففوجئ بعربية رجع له توصله وترجع. طب ما انت من الاول قول عايز اروح مش انت اللي طلبت جنيه. هي كده ان احنا دماغنا متعلقة بالاسباب قاعدين نفكر في الاسباب نقول اديني واديني واديني ما تقول تفوضه وهو يدبر لك الامر على مراده مش على مرادك بما يصلحك. هي دي لما تفهم خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن قول يتنزل الامر بينهن لاقتران الاثنين لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. قدير عمل سبع سماوات وسبع اراضين احاط بكل شيء علما تتنزل اوامره في اصلاح السماوات والارض وما بينهن وما فيهن. افهم افهم. فلذلك لما تؤمن ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أما تعلم تتوكل، أما تعلم تفوض، أما تعلم لا تقلق أنت معه. سيدنا النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم لما كان قاعد هو وسيدنا أبو بكر في الغار قال يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا لا تحزن. اتزعلان ليه الآن ليه لو أن الله معك. هي دي الخالق الخلاق البارئ الباعث المصور المبدئ المعيد المحيي المميت القادر القدير البديع الحي القيوم القيوم. قال الله أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم قولوا لي مين دول. قائم على كل نفس بما كسبت زي ما قلت لك كتير قبل كده الله القيوم جل جلاله قائم عليك. انت ما بتعملش كده شهيق زفير شهيق زفير لا هو النفس ربنا مقدره بيلهمك النفس. انت ما بتحركش الرئتين ما بتحركش نبضات القلب ودقاته ما بتحركش المعدة حركة رحوية ولا الأمعاء حركة دودية ما بتحركش حاجة. ده هو الخالق قائم عليك في تدبير أمر حياتك في تظبيط نسبة الأكسجين في الهواء اللي بتتنفسه. الله الله جل جلاله قيوم قيوم السماوات والأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الحي القيوم الفاطر القائم الصانع المقتدر مصرف القلوب مثبت القلوب أحسن الخالقين، مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، فالك الإصباح، فالك الحب والنوى. ستة، أسماء العدل والانتقام. من أسماء الله وصفاته في هذا الجانب الحكم، العدل، الحاكم، الديان، الباسط، القابض، الخافض، الرافع، المعز، المذل، المقسط. أنا بقول مش أسماء بس، أسماء وصفات. المقسط، الغالب، الشديد، المنتقم، شديد العقاب، سريع العقاب، سريع الحساب، القاهر، القهار، أحكم الحاكمين ذو الطول. حقيقي الواحد، والله أقول والله أنا بحب ربنا، والواحد دخل في معمعة ما احناش قدها في أسماء الله، شيء عجيب وشيء عظيم، بحر متلاطم ما احناش عارفين نجيب أوله من آخره. وإحنا محتاجين فعلا حقيقي وقفة مع كل اسم من هذه الأسماء، كل صفة من هذه الصفات. إحنا في الأول سردنا 234 اسم وصفة، فعلا ال 234 محتاجين نتكلم عنهم، تأثيرهم عظيم جدا. خلينا نقف مع حاجة من الأسماء دي اللقاء القادم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.